بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. لا تشمت اللهم بنا عدوا ولا حاسدين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في اللقاء الماضي بحول الله وقوته باب 92، باب الوقار والسكينة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأحبابنا من أهل الوقار كهيئة، والسكينة تسكن في القلوب كسمت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قلبا وقالبا، هيئة وداخلا يا رب العالمين. وعشنا فيها بفضل الله عز وجل أن الوقار والسكينة هي حال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حاله في ضحكه، فكان حاله في كلامه، في حركاته، في سكناته. ولكن الحديث الأول، وهو الوحيد في هذا الباب، حديث 703، الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضحك حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. فدللنا على ذلك، دلنا على ذلك الحديث على وقار النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، والسكينة التي تسكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده قلنا دلوقتي تاني علشان له علاقة وثيقة بالحديث بتاع النهاردة، بالباب اللي يعتبر امتداد له، باب 93، وهو باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. فإن كان الباب 92 باب السكينة والوقار، الذي يشمل حياة الإنسان عامة، سلوكه سبحان الله، سيطرته على جوارحه، سواء قلنا اللي هو في الفرح مسيطرة، مش خارج على عن طبيعته، مش قادر يتمالك نفسه ولا ردود أفعاله، ولا حتى عند الشدة، لا يلزم نفسه السكينة والوقار، فلا يخرج لا بصوت ولا بلطم ولا بشق جيوب ولا باعتراض ولا غيرها كما سقنا. فقلنا أن الوقار والسكينة صفة كده لعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله. وجعلنا ذلك الحمد لله بمين نعرف السكينة، نقول هي الوداعة، عدم العجلة، الأمن والطمأنينة التي تسكن قلب المؤمن سبحان الله، التي جعلها الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يجعلها، جعلها الله عز وجل في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ونولنا بفضل الله عز وجل كيفية زراعتها، كيفية استجلابها والتخلق بها سبحان الله. قلنا كمان إن هو حاجة كده يجد القلب، يجد العبد في قلبه سبحان الله، عندما ينزل نور الإيمان هذا القلب فينزل معه السكينة. وقلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، معاني كثيرة جدا جدا في الشرع تناولتها السكينة سبحان الله، الرضا، التأني، وهو ضد العجلة، الرحمة. وخذنا بفضل الله عز وجل في القرآن والسنة، والحمد لله من الفوائد التي يجنيها العبد إذا رزق السكينة. كم من رضا لله عز وجل يحل في قلبه، وكم من سمت يتخلق به كأنه عالم العلماء، فهو صفة العلماء، بل هي علامة على ثقته بربه ويقينه سبحان ربي العظيم، وهي طريق لحصوله للثبات، وغيرها من العشرة أشياء التي ذكرتها في فوائد السكينة. وهي مما يحاول الإنسان فيه تهذيب ما جلبت عليه نفسه، فقال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا. في الحقيقة أن السكينة والوقار السابق التي تكلمنا عنه يكون أولى ما يكون في العبادات. يبقى ده عامة الإنسان كده هو عنده سكينة وطمأنينة ووقار وكل حاجة، بس يزداد إذا كان في أمر العبادة، إذا أقبل على العبادة. لذلك هنقول إن باب 92 عام، لكن باب 93 خاص. فتقدري تقولي إن الناس الحلوة ده بتزداد حلاوة لما تبقى في العبادة، السكينة بتزداد في العبادة لأهل السكينة كمان، فيبقوا قمة السكينة قمة الوقار قمة الطمأنينة. سائلين هؤلاء نسأل الله العفو والعافية: الإنسان الذي خلق هلوعا، الإنسان نسأل الله العفو والعافية الذي لا يسكن لا يطمئن قلق لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تعلمون إنسان أهوج صفاته كده، ربنا يرزقنا العقل والرزانة، غير عاقل وغير رزين، بنقوله لو سمحت لو كان ده خلق فيك وربنا يهذب أخلاقنا، إلا أنك وتعتني بأمر العبادة والإتيان والإقبال عليها، والحمد لله رب العالمين الشروع فيها السكينة تبقى فيها، فتزداد لصاحب السكينة سكينته في العبادة، ويتحرى من لا سكينة عنده أن يتصف بالوقار والسكينة والطمأنينة وعدم العجلة في أمر العبادة. يبقى ده إيه؟ يبقى ده خاص. الباب 93 باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما، كل بقى ما سبحانه وتعالى عبادة أو علم من العبادات بالسكينة والوقار. ورب العزة تبارك وتعالى ذكر أن العبد المؤمن الذي يعلم لله عز وجل قدره ولشرعه أهميته يتصف بذلك، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يمكن لو كانت في محاضرة عادية تفضل تقاطع وتناقش وتعرض نفسها، لكن لما تبقى في محاضرة طلب العلم أو بتدي العلم ما يبقاش في هذا الإيه؟ هذا العجلة ولا هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، عدم التريس ولا الاندفاع في الكلام، لا تبقى شخصية تانية تماما. علشان إيه؟ علشان هي عارفة قاعدة فين؟ قاعدة في حلقة علم، علشان قاعدة في بيت ربنا عز وجل، علشان ماسكة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو علم شرعي وتتفقه في دين الله عز وجل، علشان دخلها في الصلاة، علشان سبحانه العظيم في أي صورة من صور الشرع والدين، لأن الله قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى لو الشخصية عادية كده هو متعجلة لا تسكن بروحها إلى شيء، لا، لما أجي بقى لأمر العبادة لا أعرف ضجرا ولا حزنا ولا نسأل الله العفو فيها ولا جري ولا، لكن أسكن إلى ما أنا فيه وأطمئن لهذه العبادة، لأنها شعائر من شعائر الله عز وجل. وأنا شفت ناس كتيرة سبحان الله إن كانت والله ربنا يحسن طبعنا جبلت على كده، إلا أنها في المسجد حاجة تانية خالص، مسك المصحف حاجة تانية خالص، بفضل الله عز وجل بتفتي أو تستفتي حاجة تانية خالص، تسبغها صبغة أخرى عندما الحمد لله رب العالمين تكون في شعيرة من شعائر الدين. وهنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، خص النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أعظم أشياء الدين، من أعظم شعائر الدين، ألا وهي الصلاة. علشان يبقى الندب إلى العبادات كلها يحسن فيه واستحب في السكينة والوقار، أما في أمر الصلاة خاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسكينة والطمأنينة والتؤدة والوقار فيه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث اليوم، حديث 704 الحديث الأول من باب 93، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رواية مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني الشخص ده هو وهو هيتجه يصلي كأنه إيه؟ سبحان الله العظيم، كأنه بشروعه في الصلاة كأنه في الصلاة. فالإنسان بيبقى هادي راسي، عارف كده بين يدي من يقف في الصلاة، كذلك وهو مقبل عليها كأنما كان في صلاة. والله يا جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله، بيت اللهم اغفر لنا وكل مسلم. فأدخل النساء على النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة، أنا لسه وأنا فاكرة بكلمكم، أول ما يفتحوا باب النساء أبص ألاقي ستات بتجري بتجري جري جري، بالذات البنات الصغيرات، ربنا يغفر للجميع، وهي بتعدي على رجاله ومعذره بتهز جسمها، والتانيه بتزغرط وهي داخله، ويبصوا هنا وهنا وهنا، انت ايه ده؟ انت مقبله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما يجروا يجروا، قال يعني عايزه ايه؟ تلحق الصف الاول في الروضه. لا حول ولا قوة إلا بالله، وتفضل الله أكبر تحكس تنهك وهي بتصلي ركعتين، أو تدخل دخلة غير مهذبة ولا وقورة على النبي صلى الله عليه وسلم، على روضة النبي صلى الله عليه وسلم. فبقيت ربنا عافينا النفر يستغرب، الناس اللي عادة تزغرت، والناس اللي عايزة قاعدة تجري، والناس اللي عايزة تشكل وتحجز، سبحان العظيم. أنت فاهمة غلط، وده كان بلفت نظري جدا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين سكينة، وإحنا في روضة النبي صلى الله عليه وسلم بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة. أنا بقول المثال ده ليه؟ لأن كان الإنسان مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له حقا، فما بالك لما يبقى مقبل على الرب العلي، مش بس النبي. أنا مش هقف بين يدي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي عليه، زي ما هقف وإن كان إنسان يعظم كل الشعائر بين يدي الله عز وجل، أتدري بين يدي من أقف؟ فالإنسان علشان يستعظم موطن الصلاة ويبقى كده حمد بمين، عايز يشوف رب العزة تبارك وتعالى، يريد منه إيه؟ يعظمها. سبحان الله، كان صلى الله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان علي بن أبي طالب إذا حضرت الصلاة يتلون وجهه، فيقول الناس له: ما لك يا ابن أبي طالب؟ فيقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كان علي ابنه إذا توضأ أصفر وجهه، لونه أصفر كده، يقول: ماذا يعتريك؟ الناس تقوله: ماذا يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنا هقف بين يدي الله عز وجل. فمن تعظيم الإنسان الوقوف بين يدي الله عز وجل أن يستشعر قباله على الله عز وجل. أنا زي ما قلت لك المثال ده بقينا نستغرب قوي، حد كده بيجري يا جماعة من غير ما يهندب، يقوم فتح على طول على المدير: معلش كنت عايزة بسرعة بسرعة بسرعة. في سكرتير أول وسكرتير تاني، واستنى ولما ويهيئ نفسه كده، يفضل يعدل في الجرافطة وغيره وغيره، هيخش على هذا العظيم من البشر يتكلم. فلازم يبقى هيئته هيئة وقار، ويبقى ساكن وعارف هيقول ايه. ما ينفعش كده لا حول ولا قوة الا بالله، بغير سكينة بغير تؤدة، في حالة من العجلة يدخل على هذا الذي يريد الحديث عنه. فما بالك اذا كان الامر اقبال على الله عز وجل، اذا كان الامر امر الصلاة. يعني سئل حاتم الاصم: كيف تصلي؟ قال: اقوم بالامر وأمشي بالخشية، الشاهد منه، وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأسلم بالخوف، وأخاف ألا يتقبل الله مني، وما تقبل منا وإياكم. كلامي بيقوله ده سبحان الله العظيم، الشاهد منه: وأمشي بالخشية، أقوم بالأمر، وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأسلم بالخوف، وأخاف ألا يتقبل الله عز وجل مني. سبحان الله، لذلك كان السلف الصالح يقف في الصلاة لا يدري من عن يمينه ومن عن شماله، مش فايق كده يعدل في هنا، تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس بتجري علشان تلحق تخش خطبة الجمعة جوه المسجد الحرام ربنا يرزقنا، أو تلحق الصف الفلاني وتفرق بين السنين في خطبة الجمعة أو غيره. طب اللي عايز يبقى مقدم يجي بدري، مش يجي ويخش كده بنهجان، يروح بنهجان وخشيته وسكينته تروح مع أول 10 دقائق، لا حول ولا قوة إلا بالله في الصلاة. فين ده بقى؟ فين الإقبال على الله؟ فين السكينة اللي استوطنت قلبه، اللي هي أصلا مرادة من الصلاة، إنه أول ما يخرج منها يبقى في حالة تانية غير سبحان الله، غير الحالة اللي دخل فيها. هي كيف تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر وهو دخلها ولا يقدرها قدرها؟ سيخرج منها ولم تعطيه القدر المراد منها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأمر التؤدة والسكينة في كل شيء، خاصة في العبادة، وخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر الصلاة. فقال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعظيم شأن الصلاة وهو بالأدب والخشوع، ما تجيش وانت بتجري كده جري جري جري جري جري، لا، تعال وانت ايه ماشي. وعليكم بالسكينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، والمراد بها أدب الصلاة والخشوع فيها سبحان الله العظيم، وإعطاء كل حركة حقها ومستحقها. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم نتيجة تأخركم وعدم إسراعكم إلى الصلاة، مش فجري يعني، لأ، إسراعكم في تلبية النداء، ما فاتكم فأتموا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا أمر التؤدة في شتى العبادات، إن كانت هنا في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحج لما قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضياع. يعني إيه الإضياع؟ يعني الشخص مش بالإسراع. البر والطاعة مش إن أنا أفضل أزاحم الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، لن أجد هذه السكينة ولا المعاني القلبية المرتبطة بالعباد. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المقصود في سكينة الصلاة، عليكم في السكينة فيها، أي عليكم بالخشوع فيها. واحنا بنتكلم على سكينة الصلاة سبحان الله العظيم، اللي هي تترجم بوقار الواقف أو طمأنينته في أداء العبادة وتحصيلها، وتدبر المعاني الموجودة، والخشوع والتفاعل داخل هذه الصلاة بما ينبغي. يبقى لازم نقول عن الخشوع في الصلاة، وهو خضوع وذل واستكانة وسكينة. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: خش عن أبصارهم. يعني إيه كلمة خش؟ يعني خضع، يعني أذلاء، يعني يستكينون ويسكنون. وهذا المقصود من الحديث عليكم بالسكينة. ليه يا جماعة بقى السكينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها دي؟ لماذا السكينة في الصلاة؟ لماذا تمام الخشوع فيها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أجر تكفير الذنوب في الصلاة لهذه الفعلة. فأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. حديث حسن صحيح سبحان الله العظيم، صحيح مسلم. الشخص ده سبحان الله لازم يبقى عنده ما قبل الصلاة: يحسن الوضوء، يستشعر عظمة الله عز وجل بين يدي من أقف، يركع مطمئنا، يسجد كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم علشان ياخذ العبد تكفرة الصلاة للذنب لابد أن يكون فيها إيه؟ عنده سكينة. فقال: وعليكم بالسكينة. واحد، عليكم بالسكينة ليه؟ فوائدها ليه؟ علشان يحدث الأجر المعقود بها، ألا وهو تكفير الذنوب. اثنين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن أجر العبد المكتوب له في الصلاة على قدر سكينته فيها. يعني الشخص اللي مش هيطمئن، انت لا تنسي حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. عمل اداء سريع، تك تك تك تك، صلى الصلاه، ولكن لما صلى الصلاه ده سبحان ربي العظيم، لم يطمئن في الحركات، لم يسجد حتى تطمئن، لم يرفع حتى يطمئن، كل العظمة ترجع إيه؟ ترجع مكانها تاني، شرط الطمأنينة مش موجود، السكينة لم تتم. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى عنه حدوث الصلاة أصلا كلها، لأن كلها لم تحدث فيها السكينة. طيب إلا لو بقى جزء حصل فيه السكينة وجزء ما حصلش فيه السكينة، يؤجر على الذي جاءت فيه الطمأنينة وأتمها على أكمل وجه، وينقص منه ما لم تحضره فيه السكينة. والدليل على ذلك في مسند الإمام أحمد أن الأجر مكتوب على قدر السكينة، قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا. يا لطيف يا رب، اللهم إنا نسألك تمام السكينة، تمام الخشوع، تمام الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفائدة الثانية اللي تعلمها للسكينة، إن العبد لا يصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها وتسعها، مش واو واي، أنا بقول يعني عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يا لطيف يا رب، ليه ما يتكتبلوش صلاة صلاة كاملة 4 ركعات؟ ما ياخدش الا اقسم على 10، اقسم على 8، اقسم على 5، نصها بس اللي خده، ثلثينه بس. اللهم إنا نسألك تمام الأجر، نسألك التمام في الأمر في أدائها، وكذلك نسألك تمام الأجر. ليه؟ لأنه ضيعها. وأنت فكرك إن حد كده استغفر الله أم يعني صلى الصبح جاب 8 ركعتين، ازاي اصلا احسبها ازاي؟ ولا واحد كده جاب نص مغرب هيجيب 3.5، هيجيب اسف ركعه ونص؟ لا، ولكنه اداها كامله، ولكن هو نقص في الطمانينه فيها، نقص في الخشوع فيها، نقص في حسن ادائها، ومن ثم لم ياخذ اجرها مكتوب، بل اخذ الاجر الذي احسن فيه، ورد أسأل الله العفو والعافية، ورد عليه الأجر التي لم يحدث فيها. إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. ربنا عافينا عافينك والله العظيم، تلاقي يا رب اغفر لنا وارزقنا أفضل جنازة حبيبة غالية علينا سبحان الله، يعني حب الحمد لله رب العالمين يبعده عن نظام القبور وغيره، فنقوا مسجد قريب شوية، بس كان غريب جدا صليت الجنازة. أنا صراحة الحمد لله بأمين عمر ما رحت المسجد ده صلي فيه أبدا، يعني بالمنظر ده لقيت الراجل لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم يا جماعة، كنا حتى في رمضان وكان وراء بقى صلاة، صلاة قيام، لقيته بيقول إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إيه؟ من القول إلا من ظلم. يا نهارك أبيض، هي كده الركعة خلصت؟ ومعرفش بقى، يا ريتك يا عم، طب سيبنا استغفر زمير، انت فاكر كده انت بتريحنا لما تنقرها كده اهو نقر الغراب، انت كده بتريحني؟ لو كنت صلي ركعتين عدل ده انت هديتني، ده انا بعمل جيم تمارين طالع نازل، ما كنتش عامل اللي انت بتعمله ده. ده من كلام، من جمال الصلاه ان انا اطمئن كده في الفاتحه واقول له اراك امين مش وانا بنهك، انزل اقول الركوع وانا مش وانا مش شايله هم ان انا هقوم في ثانيه واحده اقول سمع الله لمن حمده، اخر كده اهو، اخر على على على, على وجهي ربنا عافينا كالهائم عشان اقول سبحان ربي الاعلى، ما اقولش واحده فيهم الاقيهم رفعوا. والله لو حاولوا تقلب اللي كانوا معانا في الجنازه قالوا يا جماعه ما بلاش نصلي نعيد، اقول لك تقولي نعيد العشاء يا حاجه، الحمد لله ان صلى الجنازه بعد العشاء عشان الناس تروح تدفن، اللهم اغفر لكل مسلم. اللي بقى قاعد يقول لك عشان ما نصلي مع الامام حتى ينتهي كانما قام الليله، والله في ناس قاعد كده قالت لك خلاص بقى احنا نصلي معاه وخلاص لغايه ما تختم وبعد كده نكمل ايه، نكمل في بيوتنا. وقالت لا، وفي ناس قالت لك لا، هو دي منظر صلاه؟ هو ده ربنا هيدينا اجر القيام؟ من كتر ما هو لا حول ولا قوه الا بالله، خلص كنا نروح كده مساجد، ربنا يا رب يرزقنا الحرم الشريف، يرزقنا بكرم وأحسن مساجد. والله العظيم الراجل خلص القيام بالوتر وبيدعي وإحنا لسه رايحين، لسه ما أقامش في الشرعية، كان بيدي كده للناس عشان تتجمع يجي نص ساعة لخمس دقايق ولا حاجة ولا تلت ساعة قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة العشاء، يكون الراجل بيختم بيقول قل هو الله أحد ويسجد. يا عم كده الأجر المكتوب على قدر السكينة اللي بيجدها العبد في الايه، في الصلاه، وانا في حرب وانت وراك ايه يعني؟ سبحان ربي العظيم، لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر عن ذكر الله، والصلاه اصلا واقم الصلاه لذكري، في اكتر من كده؟ سبحان ربي العظيم، يا الذكر العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن فوائد السكينة في الصلاة أن يكتب لك كامل الأجر عندما تحصلي هذه السكينة. كذلك السكينة في الصلاة تخفف ثقل الصلاة على النفس. اللهم ارزقنا استعذاب العذاب في الطاعة. طبعا المؤمن كده يجد حلاوة الإيمان أصلا، يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده يقول أرحنا بها يا بلال، يبقى مستني، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، يبقى مستني الصلاة علشان يرتاح. تبص تلاقي كده الحمد لله من واحده فينا ربنا يعيننا على امر ديننا ودنيانا، بيبقى عندها دور، تقول لك والله العظيم انا كنت في الطهر بقعد شويه، تلاقيها يا عيني ربنا اللهم عيننا، تلاقيها واقفه زي النحله بتشتغل من مطبخ لنشير للي بينادي تنام في سيخ. تقول لك يا ده لولا الصلاه كان النفر كده بيتوضى ويهدى ويقعد كده سبحان الله العظيم يصلي ويستقر ويسكن ويطمئن بعد ختام الصلاه، يجي يطلبوا منه لقطه بتصلي. تحصل لك كده لما يبقى الحمد لله المشاغل ورا بعضها وعندك الدوره، تعرفي انت الصلاه قوي، يبقى عندك اللي عندك وانت طاهره تخشي في الصلاه تلاقيكي خدتي لك، عارفه اللي استغفر الله مش هقول يوجا بقى، عارفه بقى اللي فصل من عالم كله، من كل اللي بينياديله واللي وراه وسبحان الله يظن يخش مع ربنا عز وجل، يرمي الدنيا ورا ظهره 5 فواصل بتريح اعصابك. فاللي يسكن في الصلاه بتبقى خفيفه، هي نفسها تبقى خفيفة عليه. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رب العزة تبارك وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة يعني وإنها لثقيلة، يعني استغفر الله هقوم واحد ولسه هكبر وهتوضأ، لا مش قادرة. لا واحدة كده ربنا يعافينا يا رب، رحت أصبرها أقول لها واستعينوا بالصبر والصلاة، قومي كده صلي ركعتين، هتلاقي برضو الطمأنينة نزل في قلبك وربنا هون عليك أمر ابنك، ربنا يقينا السوء يا رب أمين. قلت لي يا حاجة أنت بتكلفيني ولا بتعينيني؟ أكلفك سبحان الله فعلا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الشخص اللي عايز يعدي أحداثه التقيل عليه بيعمل إيه؟ بيخش في الصلاة لا هاني، يقعد يدعي كده في السجود أو سبحان الله العظيم يتوسل بما يريد من الله عز وجل قبل ما يسلم، يبص يلاقي الحمد لله من طلبه استقر في قلبه إنه الحمد لله رب دم دعيت يبقى ربنا كريم هي إيه؟ هيجيبني، فيطمئن للصلاة. اللي الشخص اللي هيستعين بالصبر والصلاة لابد أن يكون صاحب خشوع، صاحب سكينة وطمأنينة في الصلاة، حتى لا يستثقل الصلاة عليه كطريق لحدوث مراده، كطريق للاستعانة بالصبر. فرب العزة تبارك وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها إيه؟ لكبيرة إلا على الخاشعين. يا جماعة الاستعانة بدين الله عز وجل بتديكي جرعه من من من من المجهود علشان بعد كده ترتاحي. فتلاقي مثلا واحده تقول لك ايه انا عايزه ربنا يوسع عليا فبطلع صدقه، فتقولها يا ست انا بقول لك انا محتاجه القرش، تقولي لي طلعي القرش، لا حضرتك انت بتاخدي من العشر قروش قرش عشان ربنا يضعف لك فيها، بتبذلي عشان ايه؟ تتاجري مع الله علشان يرد رب العزة تبارك وتعالى عليك ما بذلت اضعافا مضاعفه. فمين اللي هيهون عليه 10 جنيه وهو موقن في الله انه يردها له 100؟ الشخص اللي تعامل مع الله فعلم كرم الله عز وجل. في ناس تقيل عليها الصدقه، تقيل عليها الصدقه ليه في الامر ده؟ تقول لك احنا في ازمه اقتصاديه، تقولي لي طلعي، فهي لو فاهمه عدلي كانت تطلعت علشان ايه؟ علشان يخلف عليها. مين بقى اللي هيعرف يفهم الصلاه كده؟ ان انا بستعين بالصلاه علشان يخف علي امر ايه؟ امر نفسي. مش هيحصل الترتيب ده ان هي تتخذ من الصلاه طريقه للعون، طريقه لاستشعار الراحه والسكينه، الا اذا كانت هي اهلا للسكينه، الا اذا كانت هي اهلا. محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الشخص الذي يسكن في الصلاه اذا انصرف منها خفت عليه نفسه وأحمالها وأثقالها، يعني مش بس اللي هي تخفف من ثقل الصلاة هي نفسها، لا تخفف ما بعد الصلاة. فلا يشعر هذا الساكن في الصلاة المرتريح المستريح بها، اللي هي أرحنا بها يا بلال، اللي هي وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني مثلا واحدة مثلا سبحان الله غسلت وتهدت وعملت كل اللي ورا، تقول لك ايه يلا بقى قيمي بينا الله يكرمك نصلي العشاء عشان نرتاح. مين اللي عشان ترتاح؟ ما انت هتقومي وتسجدي. لا، اللي فاهمة ان الصلاة في ذاتها راحة، لا وبس كده، وما يحدث عقبها. فانا امتى بطلبها؟ ارحنا بها يا بلال، لما ابقى من اهل السكينة. فمن فوائد السكينة انها يزداد بها السكينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى من الدين، أرحنا بها يا بلال. فهي نفسها الراحة. فالخاشع في صلاته، وده كلام ابن القيم في الوابل الصيب، يقول الخاشع في صلاته إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في دنياه، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها. يا لا منها، يقول فيستريح بها لا منها. يبقى هي نفسها سبحان الله مريحة، وهي نفسها إيه؟ استراحة. كيف ذلك؟ دي من فوائد السكينة. لو صليت بسكينة أرتاح وأنا بصلي، لو صليت بسكينة أرتاح بعد ما صلي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من فوائد السكينة في الصلاة والخشوع والتؤدة فيها وعدم العجلة، أن الإنسان يستشعر الانتصار في معركة الشيطان وهو العدو اللدود. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كان الحمد لله في مسابقتنا بتاعت يوم الأربع بتاعت سورة الحجر، وفي روضة الأنوار يا جماعة ربنا يبارك في العاملين عليها، منزلة تبييض للي قلته، عشان لو حد عايز يذاكر ولا حاجة سبحان الله العظيم، بدل ما يبقى بيسمع بس يبقى معاه ورقة، لأن سبحان الله العظيم يعني رسالات وألقى الألواح، نزلت في ألواح. وسبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها، لأن الكتابة صيد والمشافهة والكلام طير. فلما يبقى عندك حاجة كده سبحان الله العظيم موثقة بكتاب بتبقى أفضل. المهم دي في سورة الحشر، ربنا يبارك في الأخت، ربنا يكرمها اللي عملت على كتابتها وتوفيرها للأخوات، هنبقى بنزلها برضو قبل الامتحان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا بنقول في سورة الحشر في المرة اللي فاتت، قال يا إبليس ما لك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من صلصال من حمأ مسنون. فكنا بنتكلم على قضية الشيطان، وإنه هو عدو لدود، وأنه أبرم سأل من الله عز وجل أن يبرم له موعدا يطول أمده، يدينه معاك كده سبحان الله، فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. حس إذا ما اتكلمنا في الموقف الفات إن العداء كبير. إيه علاقة السكينة بقى والشيطان؟ إن السكينة دي بتنصر الإنسان على الشيطان إذا صلى للرحمن. معركة عرفت أجيب فيها السكينة، عرفت أقف بين يدي الله عز وجل بكامل الطمأنينة، أحرق الشيطان، يندم الشيطان أشد الندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عثمان ابن أبي العاص، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، راجل كده أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عثمان، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن العاص مش عثمان ابن عفان، قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. موضوع الشيطان ده كبير، والمشكلة إن موضوع الشيطان تطرق إلى الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحل في إيه؟ فإحنا عندنا طبعا لما قلنا الحروز من الشيطان وغيره، مما يؤذيك جدا إن الشيطان يفسد عليك العبادة نفسها. يعني لما بيزود لك مباحات، يوقعك في بدع، يوقعك قصدي في في في في لمم، يوقعك في كبائر، اهو معروف واضح انه فسق ينقلك من فسق لفسق. لكن المشكله ان انا عايز اخش في الصلاه ابص الاقيها افسدها، فربنا حاول اقتل بالله يبكي غير الساكن في الصلاه حسرة على فواته. قول كلام والله ما عرفت انا بصلي اقول ايه، ما عرفتش هو انا صليت بصورة ايه، هو الامام ده سجد ركعتين ولا ركعة، انا مصطولة خالص لا حول ولا قوة الا بالله. فتحسي اني لما تخرجي من صلاة بهذه الطريقة لم تكرمي فيها بالسكينة تحسي بحسرة، بينما إذا أعطيت السكينة من فوائد السكينة بقى في الصلاة إنك بتخرجي من الصلاة مستشعرة انتعاشة الانتصار، نشوة الفوز على الشيطان. صليت حتة صلاة ربنا يقبلها، الله ما سرحتش ولا سهيت فيها. الحديث يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الشيطان إيه؟ انتصر على هذا العدو الذي اللدود فصرفه عن صلاته. كيف صرفه عن صلاته؟ بإحداث السكينة في القراءة، وإحداث السكينة في الركوع، والسكينة في التشهد حتى يشمله الخشوع والتركيز والطمأنينة في الصلاة، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. الشيطان بقى يحاول يجيله في حاجة تانية، لكن ده شخص مطمئن فين؟ مطمئن في الصلاة. ولذلك أيضا من الانتصار على الشيطان في الصلاة ليس فقط خنزب الذي يأتي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ولبسها علي، لا في ناس بقى والله يا جماعة لا حول ولا قوة بالله مش بس ناسي القرآن، يعني هو صلى ايه ولا ما صلىش ايه، ربنا يعافينا وعافيكم وكل مسلم، بلغ بها هذا التقصير الى حال اخر، الى الالتفات. يعني مش عارفه والله بشوفهم ده، بشوفهم في الحرم كمان وبشوفهم لا حول ولا قوه الا بالله عندنا في المسجد، يبقى هي مش مع الشيخ. يعني واحده دخلت من الباب تبص تلاقيها لفت وجهها وبصت مين اللي دخل، حد كده سحب الشنطه بتاعتها روح سحبت مع الشنطه. وبعدين اهدي لي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث عائشه في البخاري، سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه، ما عادش فقط في التركيز في الطمأنينة، لا تطور الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والالتفات ليس التحول عن القبلة، اللي تحول عن القبلة ده أصلا كده خلاص بطلت صلاة، لأن من شروط صحة الصلاة تحرير القبلة والاستمرار على ذلك، فإنسان مفروض ما يتحولش عن القبلة. ولكن الالتفات في الصلاة هو مش تحول الصدر عن القبلة، لا تحول الوجه. فبتلاقيه بقى الناس بفكرة تقولك لا ما أنا هو أنا ما وانا اتحركت وانا لفت الناحية الثانية، حضرتك الاختلاس الالتفات ان وشك هو اللي ايه هو اللي يتحرك، مش ان جسم صدرك وجسمك. لو انت روحت حتة اتلويتي بجسمك كده خلاص الصلاة انت ما بتصليش بقى خلاص كده الصلاة طارت. لا انا بقول على ايه غير الحركات المشروعة في الصلاة اللي هي لظرف أو لعذر، لا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللي هي تولي لف غير القبلة ده ما لناش دعوة بيه. لكن الالتفات اللي بنقول عليه إن السكينة بتحاربه وبتنتصر على الشيطان، إن الإنسان يبقى ساكن في الصلاة لا يتخطفه ولا يرد طمأنينته ولا شعوره بالخشوع واتصاله بربه تبارك وتعالى شيء، فما بيلتفتش مع اللي بيفتح وما بيلتفتش مع اللي بتنادي فلانة واللي احتمال تكون ده عايزة تسرق شنطتها واحتمال لحاجة تاني بالله. فتبص تلاقي ناس مش مع الصلاة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، لا يزال حديث أبو ذر لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. فما طبعا ده عزيز العبد يصرف وجهه عن الله ربنا عز وجل ينصرف عنه، سبحان الله وسبحان شفت الرحمن الرحيم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا صرف وجهه انصرف عنه، يعني لا يكون هذا الأمر مبدأ من الله ولكن هو لشيطان الإنساني، إذا انصرف بوجهه انصرف الله عز وجل عنه. طب مين ده اللي ما يقبلش على الله؟ ورب العزة لا يزال مقبل العبد في صلاته ما لم يلتفت. يلتفت يبقى خلاص. طب بيلتفت ليه؟ أصله ما عندوش سكون في الصلاة، ما عندوش طمأنينة بها، ما عندوش كمال الخشوع والتؤدة فيها، فمخه متعلق بحاجات. بص تلاقي زي ما بقول لحضرتك كده، الحول بتاعنا بالله، اللهم استرنا، اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا. ودي بقت في مساجد دلوقتي يا جماعه، عندنا مسجد في مسجد السلام عاملين شاشه فوق للرجاله، طول ما النفر الحمد لله مامنين يعني والله العظيم بيصعب علينا الامر، بالنفر بيقول لهم يا جماعه ما حدش يجي بقى هنا، الفضائح بتتنقل للستات فوق، تلاقي واحد ماشي قاعد يعني بيعمل حركه لا تنبغي، بيلف الناحيه دي بيلف الناحيه دي، احنا واخدين عليها في الحرم بقى لا حول الا بالله، واحد كده ماشي مع الست اللي لابسه نقاب من اول الصف لغايه اما تولي عنه، طب واقف بين ايدي الله عز وجل ولا راح الحرم بحاجه الستات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة كده يعني ينصرف يبص كده إيه، يحط وشه عند الغطرة دي يعدلها لورا لورا ويشيل العقال ويحط البتاعة ويظبط ويظبط نفسه، كل هذه اللي حول ولا قوة إلا بالله اختلاسات يختلس الشيطان من صلاة العبد. لو هو مطمئن، مطمئن للذكر اللي بيتقال، متفاعل خاشع للقرآن اللي بيتلى، المستشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل، ما كان ذلك، ما كان ذلك له ولا منه أبدا. وخلي بالك أن الالتفات بالقلب أو بالبدن، بالقلب مناقض للخشوع، بالبدن اللي هو بقى بالوجه وده منقص للأجر، أما بالصدر فمبطل. خلي بالك الالتفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن الالتفات قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، سرق الشيطان أخذ الاختلاس له، أخذ الشيء بسرعة، سرق من الصلاة، سرقها كلها فصارت باطلة، ولا سرق حتة منها، ولا عمل إيه؟ تبع نوع الالتفات. لو الالتفات قلبي يعني عدم سكينة وخشوع، والإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعافينا، فكرة توديه لأخرى وساوس وخواطر، يبقى دي منقصة في الخشوع. لكن بالبدن بقى تحول للوجه عن القبلة، يبقى منقصة في أجر الصلاة اللي دي علاجها السكينة، فوائد السكينة. أما الآخر اللي هو الالتفات بالصدر فمبطل للصلاة، لأنه ولى عن إيه؟ تحول عن القبلة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوائد في الحقيقة أنه فوائد السكينة في الصلاة عظيمة، ولكن أجملها بأحلى حاجة، عارفين إيه؟ أقفلها بإيه؟ أنت عايزة إيه؟ عايزة الجنة يا رب، عايزة إيه في الجنة؟ عايزة أعظم درجاتها، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى منه. تخيلي أن الخشوع في الصلاة والسكينة فيها والطمأنينة في أدائها هي طريق أولئك للحصول على الفردوس الأعلى من الجنة. أما سمعتي قول الله عز وجل في صدر سورة المؤمنون يصف هؤلاء الوارثون، اللهم اجعلنا منهم الذين يرثون الفردوس، أنهم كانوا أهل الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى من الجنة، أولئك الذين يرثون الفردوس. الله عز وجل امتدح صلاتهم في موطنين، أول الصفات وأتمها، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولا يخفى عليك ما ورد في هذا المعنى أيضا من صفات أهل الجنة، والذي بدأها الله عز وجل في الصلاة ونهاها بالصلاة، ليحتل الطمأنينة في الصلاة والسكون فيها، صفتين أساسيتين أو أقوى الصفات لأهل الفردوس الأعلى من الجنة، لأهل الجنات المكرمون، حين قال الله عز وجل في المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين لولا الإطالة. ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. إذن أحتاج السكينة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها لأحصل فوائدها في الصلاة، فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. ليه يا رسول الله؟ لفوائد كثيرة عليه الصلاة والسلام، لتكفر الذنوب، ليكتب الأجر على قدر السكينة، ليخفف من ثقلها عند أدائها، ليخفف من ثقل العبد في سائر الطاعات بعد أدائها، لينتصر على معركة الشيطان شيطان خنزب وكل اختلاسة أو التفات، بل وليحصل سبب الفوز والفلاح بالفردوس الأعلى من الجنة والجنات التي يكرم فيها أصحابها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بذا كان الصحابة الكرام وسلفنا الصالح دأبهم السكينة في الصلاة. فكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه خشبة، كأنه عود من الخشوع، أي خشبة منصوبة. فكان إذا سجد تنزل العصافير على ظهره، تحسبه أنه جزع أو حائط. ياه، ما بتحركش، وقف كده سبحان بيعظم يعني. ولذلك لما كنا بنتكلم على القيام، قال: ما لي هذا على سطحه مسلة سوداء اللي مرتفع. قال: بل هو يقيم الليل، واقف طول الليل، سواد شخص، حاجة كده، عمود اسود واقف طول الليل. بيقولوا: ايه ده الراجل دوت؟ بيته عليه حاجة غريبة كده طول الليل. فقالوا: هو يقيم الليل، يعني هو ما بتهزش الناحية دي ولا الناحية دي ولا بيفقر ولا كده وكده، علشان يعرفوا ان حاجة بتحركها الريح. سبحان الله، لا، ده هو مستقر في صلاته، ساكن لربه تبارك وتعالى. علشان كده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمانة يسأل العبد عنها فيؤديها كاملة الأجر، كاملة الحقوق والواجبات والمستحبات، الشروط والأركان والسنن. وده يخليكي كده: اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وحسن التأويل، اللهم زدنا علما. تخلي ضروري لكي تعرفي أركان الصلاة، سنن الصلاة، شرائط الصلاة، وتعديها. إمتى لازم أعيد ركعة؟ إمتى في ناس لحقت اللي بتصلي مش عارف حاجة، إمتى أعيد ركعة؟ إمتى أجيب سجدتين ساهو؟ إمتى يغفر الله عز وجل ويتحمل عني الإمام وإن كنت مأمومة وغيرها؟ لابد للإنسان أن يتقن صلاته حكما بأفعال الجوارح، وقلبا بالسكينة التي تستوطن قلبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خدنا في اللقاء الماضي إزاي كيفية تحصيل السكينة عامة، كسلوك في الضحك في الكلام مع الناس، في الابتلاء في النعمة. لكن هنا نتكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كيف لي بتحصيل السكينة في الصلاة خاصة؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتعودنا ان اي طريق لحاجه نفسك تعمليها ادعي. اللهم انا نسالك من واسع فضلك، اللهم انا نسالك السكينه في الصلاه، التضرع فيها. والنبي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا كان بيقول كده: اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. فاريد ان اخشع في الصلاه، اريد قلبا، اللهم ارزقنا قلبا سليما، اريد قلبا يخشع في الصلاه، وكذلك اريد عينا تدمع لما تكلم به اللسان. الدعاء ادع ربنا يرزقك السكينه كده. كذلك قال: لما يجتمع السكينه مع السرعه. ازاي يعني هبقى عندي سكينه وطمانينه وانا بجري بجري بجري بجري بجري بجري بجري بجري؟ لا، استني بالراحه كده، تبقي بالراحه، هيبقى التؤده، التمهل مش ضد السكينه، ده هو معنى السكينه. ولكن قلما تجدي شخصا يسرع ثم تاتيه السكينه، يبقى على الهادي على الهادي هقرأ القرآن. وكرر ورايا إيه؟ سعيد بن جبير كان يردد: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ليه كان سعيد بن جبير إذا قرأ الآية رددها سرعة؟ أبطأ، جيل معنى أكتر، استشعار أعلى، تفاعل عقلي معها فأتى بدبرها، أي أعظم شيء فيها آخر معانيها. سعيد بن جبير ظل ليلة يكرر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فعليك بالتمهل، فالتمهل طريق للسكينة. طول ما انت بتجري بسرعة وعايزة تخلصيها عشان تشوفي اللي وراكي، عشان لا، الصلاة عشان الصلاة مش عشان اخلصها واشوف اللي وراها. اللهم ارزقنا واياك واجعلنا ممن يطبق. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، مما يعين على السكينة في الصلاة التهيؤ للصلاة قبلها. خش بحاجة بسرعة خش عليها هتخلص ولا أدرك الطمأنينة فيها. زي ما قلت لك كده، عايز أخش على المدير، تخيلي تاخدي ميعاد أول وميعاد تاني وسكرتير أول وسكرتير تاني، وحاطين مراية قبل ما تخشي، ومراية عند السكرتيرة، ومراية قبل ما تخشي، تبقى قاعدة كده هادية بيعدل زي ما قلت لك كذا وكذا وكذا، ويخش يقول له: السلام عليكم على حضرتك. مش هقول له السلام عليكم، لا، التهيؤ قبلها بجملة من التهيئات الشرعية، التهيئة الشرعية اللي ربنا عز وجل هيئنا لها، هيئنا بالوضوء، هيئنا بصلاة النوافر المؤكدة وغير المؤكدة، هيئنا بالتماس الأدعية والأذكار في الأذان وما بين الأذان والإقامة والشروع في الصلاة. تهيئة ده هي سبحان الله العظيم، بتعمل خلاص هقف هقف، يلا الله أكبر، بدأت أعرف فعلا أجيب كل المعاني الموجودة في الصلاة. الله أكبر يعني أكبر من كل حاجة، بطنش كل اللي عايزني أخلص الصلاة بسرعة وأجري عليه عشان ربنا أكبر منه. كل الأهداف الثانوية اللي عايز أحصلها، والهدف السامي الأعلى أنا وهو حسن الوقوف بين يدي الله عز وجل. بقى السكينة في الصلاة طريقك لها التهيئة قبل الصلاة. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تجنب الحركات الزائدة والسرعة، الحركات الانتقالية. لا تعبسي من جسدك ولا ملابسك، ولا تتهزي كتير رايح جاي، ولا ما تبقيش مشغوله، تبقى اي سبحان الله العظيم ايه عندك، ايه تقل كده، تقيله في نفسك، هدوء، رزانه في اللي هو بنسميه الوقار في اعضائك، ما يلبس ان يسكن ذلك قلبك. فهناك علاقه ما بين ما يمتلئ به القلب وخضوع الجوارح له. قلبك مليان سكينة، تبص تلاقي جوارحك هدت. لو جوارحك هدت ترد دالة كده من دائرة، ترد أثرها في سكينتي، في سكينة قلبي. فعايزة سكينة ما تتحركيش كتير، عايزة ما تتحركيش كتير، املئي قلبك بالطمأنينة. كذلك نصوص كثيرة ترك فضول النظر. عشان كنت لسه بقول اختلاس، يعني ودي لا حول ولا قوة إلا بالله، مسؤول عنه أنا وغيري. يعني أنا مسؤول عنه أن أنا أجيب مكان طيب قليل المشتتات، لكن في ناس لا حول ولا قوة إلا بالله بتحارب معاكي السكينة في الصالة، فتعمل لك إيه؟ تقولك الأكل بيشيت، اللهم إني أنا استودعك الأكل، خلصت بقى مش في مخك. على فكرة اقفلي على كذا أنا ماشية، تكلمك على انك واحده مش واقفه بين يدي الله عز وجل، انت معاها شغالين كده، بتكلمك وتردي عليها لا حول ولا قوه الا بالله. حاجه تبص تلاقي مثلا المساجد، يا جماعه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد بتاعه شكله ايه؟ تبص تلاقي ديكوريشن، ديكورات وبياض واضواء، وتبقى واحده لا حول ولا قوه الا بالله تفضل كده ماشيه مع البياض، ومع اللي هي عارفه، انت عارفه الطراز العباسي واللي هو الطراز الاسلامي ده اللي بيلف، ماشيه مع اللفات وعملت قباب وخدت شكل ونزلت، يكون الراجل خلص القران ومشي. كثره المشتتات، الانسان علشان يتحدى المشتتات له قدره. يعني انا ببص على سجاده اهي، السجاده فيها حركات وزرقشات وورد وحرم وحاجات كتير، تفضل انت قاعده تقولي انا مركزه في الصلاه، اصل انا بعيد المعلومه، اصل بعد بعمل حرب ذهنيه داخليه عشان اركز، بقدر انتصر على 30% بس، وبعد كده بينتصر علي المشتتات فبستسلم لها. فانا بقول الله اكبر وبسمع الصوره اللي عليا النهارده، فانا بس مخدع عيني وبعصرها ومنتبهه للي بسمعه ومنتبهه لصفحه المصحف، افضل كده لغايه اما اجيب اخري. ليه؟ لان المخ جاي له رسائل من النور ورسائل من الستاره ورسائل من الناس اللي بتتكلم، قاعد يعمل ايه؟ يرد الرسائل دي، رسائل سلبيه، رسائل سلبيه، كترت عليه رسائل سلبيه، هو عايز رساله ايجابيه. سمعي، اخشعي، هاي هنسجد، الدور على الذكر كذا، قاعد يديكي اوامر. فانت نهايتك في الحرب دي قد ايه؟ طب انا هحارب ليه؟ طب ما انا اخش على سجاده ساده في مكان ربنا يرزقنا هادي مهيئه الحمد لله بامين للخشوع. صخافه المساجد الغريبه بالاخشاب لا لا لا، حاجات حته تحس ان انت لا حول ولا قوه الا بالله انا فين. كل ده بعد كده تبص تلاقي وانت قاعده اهو خلاص هتخشعي، هتسكني، هتنشغلي بالايات، تبص تلاقي مخك سحب، وانا مش عارفه السحب لغايه كده فين، في عبايتي اللي قدامي، ولا في الكورنيش اللي من ورا بتاعها، ولا في الشنطه بتاعتي اللي جنبي البراند بتاعها مش عارفه ايه، ولا اصلا في مشاغل مخي، ولا في المشتتات الكتيره. ولذلك الانسان عايز رب العزه تبارك وتعالى عايزه يعطيك السكينه في الصلاه، عيني نفسك على ترك فضول النظر. ازاي اتركهم؟ ما اقعدش اخد حرب كتيره، وعين نفسي بألا أكون في مشتتات متعددة تعطي رسائل سلبية أعود أردها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك صلي صلاة مودع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، حري أن يحسن صلاته. وصلاة الرجل صلاة لا يظن أنه يصلي غيرها. يبقى الكلمة اللي احنا بنستهين بها كل مرة يا جماعة بيقولها الشيخ، والله ولو احنا عدناها على قلبنا هتلاقيكي سكنة للصلاة، خاشعة فيها، مطمئنة في حركاتها وسكنتها. ليه؟ لأن الإمام بيقولك صلوا صلاة مودع. صلاة مودع يعني احتمال آخر صلاة ليا. الصلاة ده ايه؟ أنا ليه بقى بحاجة إلا بالله؟ صلاة نهايتها أبقى مع ربنا عز وجل، خلاص أروح لربنا، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. يبقى لازم الإنسان سبحان الله يصلي صلاة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يتذكر فيها الموت كأنه هيموت أهو. صلوا صلاة، صلوا صلاة مودع كما يقول الإمام وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيره. من الأشياء اللي بتعطيك بقى السكينة يا جماعة الصدق في الصلاة. الحمد لله أذكار الصلاة مش باختياري، يعني مش أنا مثلا إيه قول أي حاجة كده فيها ذكر، أنا بقول الله أكبر عشان لازم في الموطن ده تكبيرة الإحرام أقول الله أكبر، ما بقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بقولش سبحان الله، ما بقولش الحمد لله، منتقاة بقول في الركوع كذا، علشان كل واحدة فيها لها معنى لها تأثير على القلب فيسكن للجوارح فتخشع. فدايما استوصي بالأقوال والحركات في الصلاة وصية خاصة، لأنه بها بفضل الله عز وجل يحدث الخشوع. قل الله أكبر وانت صقف كده، قل سبحان ربي العظيم وانت صقف كده، سبحان ربي العظيم، قل سبحان ربي الأعلى وانت مستشعرة أسماء الله عز وجل وصفاته التي ترد في أذكار الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تخيلي كده لو حضرتك قلتي جميل دعاء الاستفتاح، شوفي الشخص ما عندوش سكينة في الصلاة الله أكبر سبحان الله الحمد لله ما مالك الدين ضنين آمين خلصت. الشخص اللي بيبحث عن السكينة سيورد الذكر في مكان، هو أنا هقعد أقول بعد الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم بتاعة الفتحة أدعية استفتاح ولا فاضية ولا إيه؟ ما انتش فاضية ما تصليش، انت عايزة تسكني في الصلاة. ولذلك سبحان العظيم ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله بيطول الدعاء بتاع القيام، الواحد بقى يستمخ بقى يسهر سهرة حلوة مع ربه تبارك وتعالى كده، زاريني أتعبد لربي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدة عائشة وكانت حبيبته من البشر فتركته لحبيبه لا إله إلا الله ربه تبارك وتعالى. أم كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحسب الكلمات، ما كانش بيحسب الفتحة أطول ولا دي، يقف عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم لك الحمد. حس بيها كده لو أنت قلتها كيف تبعث السكينة في قلبك، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، واستني ما تجريش، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا لسه هنبدأ اسكني لأذكار الصلاة ترزقي السكينة في الصلاة. اللهم ارزقنا، اللهم متعنا، اللهم متعنا بلذة الوقوف بين يديك. ياه ما أجمله من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن بها في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده سبحان ربي العظيم، مش ينقرها وطيرانا سمع الله من حمدة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تحس ان هو شخص بيقولها مش زهق من الركوع عايز يقوم، لا، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به نفسي. اللي بحبها اللهم ارزقنا وياك حب هذا الذكر وسائر الأذكار، بحبها قوي سبحان ذي الجبروت، سبحان الله العظيم. يعني الركوع ده تعظيم للرب، الذكر اللي بتستشعري به العظمة كرريه، اتخذيه طريقك لاستشعار عظمة الله. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ده أحيانا ربنا ما يحرمنا الصلاة بسكينة يبقى تزعلي والله من الشيخ، فلو ما سبتني شوية ليه تمتع يا عم، سيبني شوية ليه كده، يعني ربنا يرزقك إمام ولا حاجة متوسط، مش سايبك قوي بصاحبة مزاج. بأم سبحان الله، يعني لعله علشان الجماعة في قيام أو عشاء بوسطا علشان لا يكون فتنة. بس انت ربنا يبارك فيك لو انت أهل سكينة في الصلاة، بتحس كده انه حرمتنا ليه يا شيخ، لازم تقف عن الربع. فكمل القصة يا أخي. يا شيخ كده قمت بسرعة، أنا كان عندي كلام، كلام حلو عايز أقوله ربنا في السجود، عايز أقول لربنا اللهم ارزقنا الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمهوني، المشروع نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، سبحان الله. بتسلم بسرعة ليه؟ خلصت بسرعة التشهد وجمالها؟ بس سيبني كده أسأل الله، اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلم من غير ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلص التشهد ومش ده ولا إيه؟ وصلت لي الإمام طار، لا يا عم ده لسه عندي، غفر له غفر له غفر له، صح. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. ده لسه عندي تعوذ، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والموت من فتنة المسيح الدجال. ده لسه عندي طلبات من ربنا. حديث أبو أمامة، أسمع الدعاء عقب الصلوات، فقيل الدعاء المستجاب قبل التسليم أو بعد التسليم. حسي اللهم ارزقنا السكينة في الصلاة. عايزة ربنا يرزقنا وإياك السكينة، نوعي كده في الذكر وانتبهي لما فيه، وخلي بالك اصدقي في اللفظ الذي تقوليه والحركة التي تقصدين بها الله عز وجل. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندك كده تفاعل في الصلاة، ما تخليش الصلاة بكرر بس، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عنه التفاعل، يعني ايه؟ حديث حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقرأ مسترسلا على مهل خالص إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح. استغفر الله، أقول كلمة كده ده احنا مش هنخلص. ما هو القرآن مثاني ماشي جنة ونار، يعني هفضل أقول أسألك من فضلك وأعوذ بوجهك، أسألك من واسع فضلك. ده هو كلها سبحان الله واقم الصلاة للذكر استشعار عظمة الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مواطن هفضل سبحانك، ما كان ينبغي لله أن يتخذ من ولد، وأقول سبحانك وأقول سبحانك، أقولها كده وأقولها كده، سبحان ربي العظيم ورحمتي وسعت كل شيء، أقول أسألك من وسع رحمتك. ما هو احنا عايزين اللهم ارزقنا التطبيق يا رب، وجبة إيمانية كده جميلة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وعليكم بالسكينة، اسكني للصلاة صفة الطمأنينة التي تنقص صلاتنا اللهم تئمها، الخشوع الذي يسبغها، التؤدة التي تشمل جوانبها. ما فيش شخص متسرع عايز يخلص اللي وراه اصلا افضل الصلاه طول القنوت، هيقعد بقى ينتقي اصلي بايه، وبعد كده لما يقول يقعد يكرر الله. لو فتحتي كده وشفتي جبتي سوره البروج، انا ما بقولش من السبع الطوال، طب يعني هتجيبي من المفصل؟ طب قولي بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كان في أحداث كده عارفينها أنتم، بقى لها 6-7 سنين، والله أخت لقيتها مناخيرها حمرة جدا وعينيها ورمة، فبتقول لي أنا كنت بصلي في الصديق، قلت لها في حاجة؟ قالت لي لا بس كانت الصلاة ربنا يعيننا، بس بصراحة كان بيصلي بسورة البروج، وانت عارفة بقى سورة البروج. سكت، ما لها سورة البروج؟ ما شاء الله، سورة البروج سورة خشوع. وكذلك القرآن، أنا فاكرة يعني إن هي هتقولي مثلا كان بيصلي بالأعراف، أسر شدنا بطوها، يعني جزء عام، لكن يكفي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. كانت في أحداث الظلم اللي نزلت بالمسلمين والاعتقالات وغيره، فكانت بتعيط، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بتعيط على ما نقم منهم. وبعد كده قلت لي الخاتمة بتاعتها شديدة، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال فعال لما يريد. فكانت بمثابة السكينة، اطمئني أنا فعال لما نريد. اللي ظلم وبغى ليس على غياب من أعيننا ولا عن حكمتنا، ولكن هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هم شهود والله شاهد وشاهد ومشهود. والله سبحان الله، أوقفتني أخت كانت بتحفظ معايا، طبيبة ربنا يبارك فيها، قالت لي يا حاجة أنا بيحصل لي حالة مش عارفة دي نفسية ولا إيه. قلت لها في ايه يا حبيبتي؟ قالت لي ما بعرفش خالص اقول سوره الزلزله. قلت لها مش فاهمه، مش عارفه تقريها؟ قالت لي لا والله، ده انا بشيل هم الختمه لما اجي اقرب منها، والله كاني اكلمها الان. بتقول لي هي صعبه صح؟ هي كانت في حته وانا يعني بقول هي صعبه التجويد، هي صعبه الحفظ، ايه اللي صعبه فيها؟ ده دكتوره يعني ما شاء الله، كانت سته طب، ربنا يبارك فيهم والله اعلم هم فين دلوقتي سبحان الله. فاحنا خدناها واحنا بنحفظ واحنا صغيرين، لكن هل وقفنا عليها؟ انت عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كررها، صلاها في الركعه الاولى والركعه الثانيه واثرها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم اغفر لي، يا معدنا عليها، عدنا على جزء عام عشان نخلص بقى ونقعد ندعي ختام المصحف ومبروك علينا، مع انه مليان رسائل موجهه عصفت بقلوب صناديد قريش. سبحان الله. ومع ذلك يلا يا شيخ الله خليك خلص. طب خلص هيقول لك ايه؟ هيقول لك اي حاجه من المفصل الصغيرات اللي والله لو تفاعلنا معها وتدبرناها لما استطعنا ان نمر عليها مر الكرام بغير خشوع بغير بكاء. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التفاعل، تفكر، تدبر، تكرار، التنويع، كل هذه أسباب لحصول السكينة والطمأنينة في قلب المصلي، أسباب تحصيل الخشوع، التضرع إلى الله عز وجل بسؤاله للخشوع والسكينة والطمأنينة، التهيؤ للصلاة من قبلها، التمهل في أدائها وعدم السرعة، التنويع في القراءة والذكر والدعاء، التكرار كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع الرب العلي من تكرار، ترك فضول النظر، صلاة المودع، التفاعل مع الآيات والذكر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.